بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: هل يصح شرح القول يا سعادة وسعادة لمكان غلظة من رواد المؤمنين؟ هذه الألفاظ لابد من الاستصال فيها وبيان ومعرفة المراد بإطلاقها. إذا كان المراد بالسعادة أنك تضمن سعادة لإنسان معين أو تصفه بالسعيد وتضمن له السعادة، فهذا إطلاق لا يجوز، لأن الله هو الذي أضحك وأبكى وهو الذي يسعد ويشقي سبحانه وتعالى. فضمان سعادة إنسان أو شقاوة إنسان هو بيد الله سبحانه وتعالى وليس بيد أحد من الخلق. وإذا كان المراد بالسعادة الدعاء، المراد بذلك الدعاء كأن تقول له أسعدك الله، ولكن جعلت ذلك بلا ألفاظ الدعاء كما هو مشاع في بعض المسلمين، تأتي تقول المرحوم فلان وأنت تريد بذلك أي تحتسب أنه من المرحومين أو تدعو الله له بالرحمة، فهذا لا حرج منه. فإذا كان يريد بهذا الدعاء المضمن فهذا لا حرج منه إن شاء الله. وإذا كان إطلاق هذه اللفظة يراد به التعظيم ويريد صاحبه به التعظيم، لأن من الأدب أن تعظم صاحب السلطان، من الأدب أن تعظم صاحب السلطان وأن توقره، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وعلى هذا من أكرم سلطان الله في الأرض أكرمه الله، هذا مفهوم الحديث. فلا حرج من إطلاق هذه الألفاظ بهذا المعنى، كما يقال أمير المؤمنين وحاكم المسلمين وقاضي البلاد، فهذه إطلاقات أرجو أنه لا حرج منها. أما إذا أريد بها المعنى الفاسد فعلينا أن نمتنع عن ذلك. لكن أنا أنظر في بعض الألفاظ في بعض بلادنا هنا، يقولون للعسكري أو صاحب رتبة جنابه، مشكلة يعني جنابك يعني مقامك الكريم أو ما شابه ذلك. فإذا أريد بسعادة معنى الجناب والاحترام لمكانتي أرجو أنه لا حرج في هذا إن شاء الله، والله أعلم. نعم.